السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت مسموع وأنا متشاف والدنيا شغالة. يا لو في أي حد حاضر يعني والدنيا شغالة كويس يأكد بس رجاءً. الله يرضى عنك يا شيخ عمرو، الله يبارك فيك ويحفظك، ده نورك والله. صوت مسموع، صوت كويس، حد من اللي سامع يقول لنا. تمام، الله يرضى عنك أيمن ويبارك فيك، الله يحفظك. جميل، الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله دقيقة كده ونبدأ لما الدنيا تسخن شوية إن شاء الله. حبك الله شيخ رائد، الله يرضى عنك ويبارك فيك. في حوار كابيتاليزم محمد جاي جاي، ابشر. شرح العقائد ان شاء الله باذن الله يعني هيكمل، يعني في دفعه قديم يعني قريبا باذن الله، عدد ساعات حلو برضه على بعضه، وباذن الله برضه الاصول يعني في كذا تسجيل كامل الاصول هينزل مره واحده ان شاء الله باذن الله. طيب أظن يعني إحنا ممكن نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إحنا كنا عنوانا اللايف ده، وأرجو إنه ما يطولش يعني إن شاء الله، كنا عنوانا بسوق الرقيق الفسيح. سوق الرقيق الفسيح، والمقصود بسوق الرقيق الفسيح الدنيا، يعني أحيانا الدنيا بتتحول لسوق للرقيق، وبنكون احنا رقيق في هذه الدنيا، في هذا السوق الفسيح ولكن واسع. عارفين مفهوم السجن الواسع، ان احنا عايشين في سجن واسع، في سجن لكن واسع شويه. احيانا بنكون عايشين في سوق للرقيق ولكن اوسع شويتين برضو. تمام، احنا بنصنع ده بايدينا. بمناسبه موضوع الرق والرقيق، في كتاب اسمه الرق ماضيه وحاضره. الرق ماضيه وحاضره لعبد السلام الطرمانيني. هذا الكتاب كانت نشرته وزارة الثقافة الكويتية في سلسلة عالم المعرفة، وهو تكلم يعني عن تطور الرق عموما وعن صور الرق، وجي في الفصل الأخير تكلم عن استمرار الرق إلى الآن وصور الرق الموجودة الآن في يعني الآن now and here، يعني في هذه اللحظة. وذكر عدة صور للرق الموجود في هذه اللحظة، وكان من ضمن الرق الموجود المعاصر نوعا ما الاستعمار. وطبعا هو كان بيركز على مفهوم الاستعمار العسكري وبقايا الاستعمار العسكري، وبلا شك طبعا الاستعمار العسكري كان يعني ينطوي على بعض تمثلات الرق، يعني فعلا ما يفرقش حاجة، بل هو أسوأ بكتير جدا. يعني العبودية والرق كان في الناجم عن الاستعمار العسكري كان أسوأ بكتير جدا جدا جدا من نظام الرق مثلا في السابق، يعني كان أكثر أدمية قبل كده. فالاستعمار كان ينطوى على نظام الرق أسوأ أحيانا من نظام الرق القديم. ومثلا اتكلم عن مسألة تجارة الجنس والاستغلال الجنسي ومنظومة العمل الجنسي عموما، يعني وقد إيه بلا شك يعني أي إنسان عاقل يعني هيرى إن في حالة من الاستعباد ومنظومة رق حقيقية أشنع وأسوأ بكتير بكتير بكتير من منظومة الرق اللي كانت موجودة في الماضي. والحقيقة الموضوع لا يتوقف عند ده، يعني في النهاية في مستويات أعمق من الرق موجودة، يعني هو مثلا اتكلمنا عن الاستعمار العسكري وقد ايه الاستعمار العسكري كان ينطوي على منظومه رق واضحه جدا وتمثلات للرق. يعني حتى يعني لما الدول الامبرياليه يعني تخلت عن الاستعمار العسكري وجعلت مكانه الاستعمار الاقتصادي والاستعمار الثقافي والاستعمار الاجتماعي ونحو ذلك، ايضا هذه الصور من صور الاستعمار كان فيها برضو او ما زالت تنطوي وما زالت تتضمن بعض تمثلات الرق وصور للرق. فالرق والعبوديه اعمق حتى من الصوره الحاضره اللي ذكرها الاستاذ عبد السلام في الكتاب. ففي الرق الاقتصادي، ده نوع انواع الرق، عبوديه حقيقيه يعني، في نوع انواع العبوديه. في الرق الثقافي، احيانا الانسان الناس بيتحول لعبيد لثقافات فعلا، يعني عن رقيق لثقافات وعبيد لثقافات، وبيساقون اليها سوقا كسوق الرقيق، تمام، وبتفرض عليهم، بتكون اغلال زي الاغلال اللي بتوضع في رقاب وفي ايادي الايه الرقيق. ففي الرق الثقافي، في الرق الاجتماعي، احيانا الانظمه الاجتماعيه بتتحول لحاله استعباد، تمام، لمنظومه رق حرفيا. ورق بقى النظام الرأسمالي عموما داخل المنظومة الاقتصادية، يعني بلا شك يعني النظام الرأسمالي وتمثلاته في الحياة الايه في الحياة العملية واضحة جدا. يعني كل انسان، انا شفت حتى يعني السوشيال ميديا كوميكس كتير جدا حوالين مفهوم ان ايه، مفهوم ان الموظف سواء بقى قطاع عام قطاع خاص، بالذات طبعا في القطاع الخاص، ولان المنظومة الرأسمالية تتوحش اكتر في القطاع الخاص، والفكر الرأسمالي والعقلية الرأسمالية موجودة اكتر في القطاع الخاص. الانسان بيحس ان هو عبد حرفيا، يعني هو بيحس ان هو عبد. وشفت كوميكس كتير مش عارف اشمعنى انتشرت الفترة اللي فاتت عن مفهوم ان الانسان يعني ايه، ان الانسان عبد ورقيق داخل الايه، من الرقيق داخل الشركه اللي بيعمل فيها والمنظومه الاقتصاديه اللي بيعمل فيها والمؤسسه اللي بيعمل فيها. في الرق في الحياه التعليميه بقى، يعني زي المشهور اللي انا كنت حطيته واللي هو اصلا فتح الباب للكلام في الموضوع ده، فده رق في في في فعلا في حاله عبوديه تجاه المنظومه التعليميه بالصوره الحاليه. يعني لما تشوف تعاملات الناس مع نظام التعليم وتعاملات الناس مع الثانويه العامه وكميه النذور وما يتقرب به والاموال اللي بتدفع والحياه اللي بتقف، يعني شيء اعظم حتى من الاسترقاق. يعني الانسان بيكون مذلول حرفيا، مذلول ذل الرقيق، بل ذل اعظم من ذله الرقيق في هذه المنظومة الايه التعليمية. السوشيال ميديا تنطوي طبعا على صور كتيرة جدا جدا جدا من صور الايه، من صور الرق. يعني حتى اظن يعني اي حد شاف الـ الدوكيومنتري، الفيلم الوثائقي بتاع السوشيال ديليما، هيشوف ده مجرد وجه من وجوه الرق في السوشيال ميديا. وجه من الايه، وجه من الوجوه، ازاي بيتاجر بالانسان وباهتمامات الانسان داخل النظام الرأسمالي. يعني في الاخر ازاي بتحول اهتمامات الانسان لسلعه ما، او مؤشر من مؤشرات الايه، مؤشرات التجاره والاعلان وما شابه. يعني ده كان اشبه بفكره كانت يعني كنت شفتها مطروحه، ان الانسان بيأجر احيانا، ممكن يأجر وشه او يأجر حاجه عشان يتحط عليه صوره معينه، او يأجر التيشيرت بتاعه ويستخدمه في حاله الدعايه. يعني كان الناس بتتحول لماكينه للدعايه واعلانات متحركه. يعني فده رق برضو، صوره من صور الايه، صوره من صور الرق. فمن صور الرق المهمه جدا جدا، من صور العبوديه المهمه جدا، الرق لمفاهيم. الانسان يكون عبد لمفهوم معين، لثقافه معينه، لبرادايم معين، نسق فكري معين، يكون من الرقيق ويكون مستعبد لتفسيرات معينه مفروضه عليه، وهو مغل خلاص في يده أغلال، وفي عقله أغلال، تفسيرات للإنسان، تفسيرات للحياة، تفسيرات للقيمة، تفسيرات للنجاح، تفسيرات للفلاح. فالإنسان أحيانا قد يكون رقيقا لمفاهيم، رقيقا لثقافات، رقيقا لتفسيرات معينة. والحقيقة يعني القرآن فيه تصوير عظيم للمعنى ده. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه. وأحيانا هوى الإنسان وميل الإنسان قد يقيمه الإنسان إلها يعبده. يعني في النهاية الإنسان قد يهوى الشيء ويرتبط بالشيء ويتعلق بالشيء حتى يصير إلها يعبده الإنسان من دون إيه؟ من دون الله. فده يعني تشبيه عظيم جدا ل كيف ان هوى الانسان قد يتحول لحاله عبوديه يذل الانسان بين يديها. والامام احمد في المسند وابن ماجه في السنن وغيرهما اخرج حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في اسناده مقال، لكن الحقيقه التشبيه عظيم جدا جدا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. ويعني اختلف تفسيرات العلماء في وجه الشبه ما بين مدمن الخمر وعابد الايه وعابد الوثن، لكن الحقيقه من اوجه الشبه الظاهره جدا جدا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حاله الادمان اللي فيها مدمن الخمر وحاله التعلق بهذا الشيء الذي يدمر دين الانسان ودنيا الانسان بالانسان الذي يعبد وثنا بالضبط. افرايت من اتخذ الهه هواه، هذا هوى يغلب على الإنسان ويذل له الإنسان ويدمر حياة الإنسان، والإنسان مش قادر ينفك منه من أغلاله فصار كالإله بالنسبة للإنسان. فمدمن الخمر كعابد وثن، كعابد وثن بيعبد هذا الشيء الذي الإنسان بيتعلق به وبيكون مذلول لي وبيكون زي يعني بين يديه كالعابد بين يديه بين يدي إلهه. مدمن الخمر كعبد وثن، وبالتالي كل إدمان في معنى من معاني العبودية والاسترقاق. ولما نتكلم على الإدمان وسع مفهوم الإدمان، يعني بلا شك بعض تعاملاتنا مع السوشيال ميديا مع الإنترنت عموما إدمان، وبل بالعكس بعض التصنيفات يعني أدخلوا حالة الإدمان يعني من صور الإدمان اللي أصبح المعترف بها إدمان السوشيال ميديا، إدمان الجيمينج. في ناس حالات بتقعد تدمن على الجيمينج لغاية ما تموت، بالذات في شرق آسيا، عم يقعد لغايه ما يدن قاعد على الجهاز بال 48 ساعه بال 72 ساعه لغايه ما يموت. ادمان ده ادمان، وادماننا من السوشيال ميديا يا اخي الادمان واضح جدا واعراض الانسحاب ظاهره. يعني اقول لك عايز تشوف اعراض الانسحاب، هات كده اقفل الموبايل بتاعك، اقفل يعني اعمله فلايت مود، يعني وضع الطيران، او اقفل الانترنت خالص لمده 4-5 ايام، هتلاقي ايدك بتاكلك. يعني عارف شعور المدمن هو مش قادر، ايدك بتاكلك ومش عارف، ادمان حقيقي. وفعلا في اعراض انسحاب، واعراض الانسحاب السيكولوجيه بتاعت الادمان السيكولوجي الادمان النفسي لا تقل عن اعراض الانسحاب بتاعت الادمان الكيميائي. المفهوم واحد والمبدا واحد، المبدا واحد. الانسان حصل له خلاص، حصل له حاله يعني اصبح معتمد، حصل له ديبندنسي اعتماد على الماده الكيميائيه دي، الانسان خلاص حصل له حاله اعتماد نفسي وروحي على السوشيال ميديا، على اللايكس، على الشيرز، على كذا على كذا. فالحاجات دي لما بتبدا تنسحب يبدا الانسان يحس بالايه، يحس بانسحاب، اعراض الانسحاب، ويحس انه متوتر، نفس اعراض الانسحاب بالظبط. فكل ادمان في معنى من معاني العبوديه والاسترقاق، ووسع مفهوم الادمان. احيانا تعلقاتنا ببعض مفاهيم النجاح وبعض مفاهيم تحقيق الذات بتتحول لنوع من انواع الادمان اللي هو فعلا صوره من صور العبوديه والاسترقاق، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. مبدئيا احنا لا ننكر ان حاجه الانسان للتقدير وحاجه الانسان لتحقيق الذات، اللي هي الحاجات اللي حطها ابراهام ماسلو في قمه هرم الاحتياجات الانسانيه. ابراهام ماسلو عالم نفس مشهور، ليه نظرية لطيفة جدا في مسألة الدوافع الإنسانية والاحتياجات الإنسانية في صورة هرم معين كده يعني، وقدمها في كتاب وشرح النظرية دي في كتاب اسمه Motivations and Personality، الدوافع والشخصية، وجعل إن أعلى درجتين في هرم الاحتياجات وهرم الدوافع الحاجة للتقدير، بعد كده تحقيق الذات، إن الإنسان يعمل إنجازات يحس بيها إن هو موجود، يحس بيها إنه له قيمة. الفكره ان حاجه الانسان للتقدير وحاجه الانسان لتحقيق الذات والشعور بالانجاز والشعور بانه ليه قيمه، احتياج الانسان الدائم للشعور بالقيمه امر لا ينكر، ما ينفعش ان احنا ننكره، بل ده من اعظم دوافع الانسان في الحياه اللي الانسان فطر عليها، انه يبحث عن القيمه، انه يكون ليه قيمه. المشكله الاساسيه ممكن تبقى فين بقى؟ المشكله الاساسيه ممكن تكون في مفهوم القيمه. ايه معنى القيمه؟ ايه تفسيرك للقيمه؟ ايه تفسيرك للتقدير؟ ايه موقع التفسيرات دي بقى في معجم التفكير الانساني؟ تمام؟ لكن المشكله مش في المبدا، بل الشريعه بتخاطب احتياج الانسان للشعور بالقيمه. يعني كثير من كلام القران عن المشركين مش الغرض منه فقط التوبيخ المشركين، لكن يعني مما يظهر فيه من الحكمة إن المؤمن يسمع هذا فيقع في نفسه النفرة من الشرك وأهله، إن يشابه هؤلاء، تمام، ان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله من انسان، يكره يشمئز من هذه الحاله، حاله الكفر وحاله الشرك. فتجد مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. فالقران بينبه الانسان ان الايمان يصنع لك قيمه، الإيمان بيرفعك عن إنك تكون مجرد إنسان مش عارف هو عايش ليه ولا بيعمل إيه، ولكن قاعد عمال يتقلب في الأرض بياكل ويشرب ويجامع وما شابه. فالإيمان بيصنع لك قيمة، لا ما بيخليكش مجرد زي البهائم زي الأنعام بتأكل وتشرب وخلاص. فده شيء، ده شيء في نفس الإنسان فطر عليه إن هو يطلبه وإن هو يحبه. وهذه من مما تخاطبه الشريعه في نفس الانسان من النوازع الايه، من النوازع الانسانيه. نفس الفكره، الثواب، الثواب ليس مجرد لذه، يعني بلا شك الثواب يلذ، انت الانسان باذن الله يخش الجنه ويعني وفيها ما لا عين رات والحور العين والكذا وكذا وكذا من يعني ايه من النعيم، في لذه، لكن المجرد الامر مش مجرد لذه، ولكن بيجتمع مع ده الشعور بالقيمه، والشعور لذه الشعور بالنجاه، ولذة الشعور بأن الإنسان فعل فعلا ما قوبل بالشكر والثناء. ومن مين؟ من الرب جل وعلا. وده عظيم جدا، يعني هذا قد يكون في نفس الإنسان أعظم، أعظم من اللذة، يعني من اللذة، من اللذة الحسية، إن الإنسان بيشعر، بيشعر بقيمة، بالذات لما يطلع بقى على المشركين ويشوف الذي يعني انظر إلى مفعدك من النار، شوف شوف يعني إيه نجوت من أي شيء، هذا عظيم. وإن أنت الله سبحانه وتعالى بيشكرك، وإن الله جل وعلا يعني يعطيك ذاك ثناء عليك بالإيه؟ لأنك أنت أمنت ونحو ذلك. وطبعا الذي وفقك إلى هذا، هذا يؤثر في نفس، هذا عظيم عند الإنسان. هذا يشبه موقف، موقف أبي بن كعب لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله، إن ربي قد أمرني أن أقرأ عليك. سيدنا أبي صدم، قال أسماني لك رب العالمين جل وعلا؟ قال أبي أسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي، موقف عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بقى يعني، يعني يرى أبي، يعني طبعا الانسان يعلم الله جل وعلا سميع بصير، لكن شعورك ان انت باسمك انت حاضر بشكل خاص في الموقف عظيم جدا، عظيم جدا. فان ربنا سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول لك مثلا يوم القيامه فعلت يعني ايه، فادخل الجنه، هذا شيء عظيم، شيء عظيم للغايه، للغايه، للغايه. فدي من المعاني، ويمكن حتى مفهوم اللي احنا بنتكلم عنه ده ممكن يفهم في ضوء ذلك يعني بعض جوانب قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. طيب نرجع تاني، المشكلة عند مصلو في مسألة تحقيق، تحقيق الذات والحاجة للتقدير، المشكلة فين؟ المشكلة، المشكلة لما تقرأ أحيانا الكلام وتشعر في انحصار بقى في تحقيق الذات، أو انحصار مسألة الحاجة للتقدير في في حاجات مادية وحاجات مش منضبطة وحاجات يعني ليس لها سلطة حاكمة على الإنسان أصلا، وأن هي تحكم على قيمة الإنسان وتقدر الإيه، وتقدر الإنسان حق التقدير. وإن كان، وإن كان نصه نفسه يعني لما قال كان بيتكلم فيها عن كتاب، تقييم كتاب، كتاب فيكتور فرانكل، كتاب مشهور جدا الإنسان يبحث عن المعنى، وكان إبراهام نصه بيتكلم عن الكتاب ده، وكان بيتكلم إن نظريته في الحاجات ما تختلفش، وإن أحيانا المعاني جزء مهم جدا من تحقيق الذات، شعور الانسان بالمعنى جزء مهم جدا من تحقيق الايه، الذات ومساله الايه، التقدير وما شابه. الموضوع مش مجرد، مش مرتبط باللذائذ الدنيويه واللذائذ الحسيه، وموضوع اكبر من كده. يعني المهم، المقصود ان المشكله، المشكله لما حاجتنا للتقدير وتحقيق الذات تنجرف بنا الى الهاويه، دي المشكله، دي المشكله. يعني من ضمن المشاكل الكبيره جدا ان الانسان يوظف مفاهيم النجاح، مفاهيم الفشل، مفاهيم مفهوم النجاح، مفهوم الفشل، مفهوم القيمة وما يشبه ذلك، يعني يوظف ده في تسليع الإنسان والنظر إلى الإنسان نظرة مادية جامدة، ويختزل قيمة الإنسان في أمور أقل بكتير، بكتير من قيمة الإنسان باسم النجاح وباسم الفشل وباسم القيمة ونحو ذلك. وده اللي يعني ده اللي كنت اتكلمت عنه في المنشور، ويمكن ده اللي دفعنا ان احنا نتكلم النهارده عن الايه، عن الموضوع ده. يعني احنا كنت بقول في المنشور ان مفاهيم النجاح والفشل والتفوق والقيمه ونحو ذلك ممكن تستعمل في تشييء الانسان، يعني تشييء الانسان ان احنا نخلي الانسان شيء، مجرد شيء، مجرد شيء يعني بيتم التداول عليه في البورصة، مجرد شيء يعني بندفع فيه قيمة وبنشتريه وبيروح، مجرد شيء جامد. تشييع الإنسان وتسليع الإنسان، تحويل الإنسان لسلعة، بتحويل الإنسان من سلعة لآلة بنحط لها بنش مارك. يعني عارفين البنش مارك؟ يعني بنقيس البرفورمانس، بنقيس الأداء بتاع الآلة، بنحط لها سكور زي بنش مارك بتاع السي بي يو والجي بي يو في الموبايل، يعني البروسيسور وكارت الشاشه وكده. يعني الحاجات دي بيتحط لها بنش مارك سكور، بيتحط لها بيتقاس بيها الاداء، وعلى حسب الاداء بتاعها بنحط لها سعر. فنفس الفكره، احيانا بالذات في التعليم الدنيوي، خلاص انت والله البنش مارك بتاعك كام، السكور بتاعك كام، 97%، يلا انت سعرك كذا. ومش سعرك بس اللي هو سعرك اللي هو مرتبك، مش قصدي كده، لا، سعرك في قيمتك، يعني سعرك عند الناس، النظره ليك. تمام؟ لا، مش سوق الفسيخ يا جماعه، ناس كتير جدا قالتها سوق الرقيق الفسيخ. لكن هي مشكلتنا في الموضوع ان احنا بنعمل من الفسيخ شربات، حاجات ما لهاش قيمه بنحولها لحاجات عظيمه، برضه الفسيخ يخش معانا يعني. فالمهم ان المشكله ان الانسان بنحوله لآلة، بنحط لها بنش مارك، بنحط لها سكور، والله انت جبت السكور كذا، يلا في الاداء بتاعك جبت كذا، يلا خد قيمتك كذا، قيمتك كذا، مش بس قصدي مرتبك، قيمتك الفلوس، حتى قيمتك الاجتماعيه، قيمتك الانسانيه كذا. فخلاص انت على حسب الاداء الالاتي بتاعها. يعني للاسف موضوع اشبه نوعا ما بصوره ساذجه، يعني حب الكره زي ما تحبها، لكن انسان عشان بيجري بالسرعه الفلانيه او بيعمل كذا فيتحط له مقابل ده كله المادي، وفعلا اللعيبه بتباع وتشترى. يعني احنا بنحط لك قيمه، بنحط لك سعر على حسب البنش مارك، ايه البنش مارك بتاعك يعني. ونفس الفكره، يعني بما ان اولمبياد طوكيو شغاله، انت بتلاقي فعلا احيانا حاجات مؤذيه مدمره للانسان وما لهاش اي هدف ولا ليس لها اي استعمال، ومؤذيه فعلا، طبيا مؤذيه ونفسيا مؤذيه، ومع ذلك برضو هنحط لك بنش مارك كده، هنتفرج ونحط لك بنش مارك للاداء بتاعك، وهنديك فلوس كتير مقابل ايه، مقابل الفرجه دي. احب الرياضه زي ما بحب، انا مش منهاجم الرياضه ولا حاجه، لكن في النهايه بلا شك الموضوع يشبه التعامل مع تقييم اله ووضع سعر للايه، للاله بناء على السكور بتاعتها. يعني ومفاهيم الاختزال اللي بتحصل في حاله التعليم وفي المستقبل، ان في الاخر ان الانسان فعلا كل شيء يختزل في الرقم ده اللي هو الدرجه في الثانويه العامه او التقدير في الكليه، اي مكان. يعني مستقبلك هنحطه في الرقم ده، اما نحدد الرقم ده رقم، حته رقم يعني مبني على امتحانات حاططها، مش لازم يكون اللي حاططها اصلا حد بروفيشنال ولا يستحق انه يحط امتحانات اصلا، وارد، ما بقولش ان كل الاساتذه كده، عرفنا من فوق، لكن نظام التعليم اصلا اللي اخرج الاساتذه دول فيه مشكله. يعني الموضوع واضح لكل الناس، يعني واضح المنظومه التعليميه عامله ازاي. ففي النهايه امتحان محطوط ممكن يكون اصلا يعني لا هو مناسب ولا هو صح ولا هو تعليم كان صحيح اصلا ولا هو يعني ولا هو في معايير الاختبار الحقيقيه، هو ده في الاخر هنختزل مستقبل انسان في ده. او حتى في الكليه نفس الموضوع اسوأ، في الكليه يمكن العين بتكون على امتحانات الايه، امتحانات ثانوي، لكن امتحانات الكليه يا ده بيتحصل فيها مهازل. ففي الاخر مستقبل انسان، يعني احنا هنخلي ليه مستقبل، ما نخليش المستقبل بناء على ده رقم، نحدد امكانيات الانسان وطاقه الانسان وذكاءات الانسان. يعني انسان ما جابش ده خلاص انت كده انسان فاشل، نبدا نوصله انت انسان فاشل، انت انسان مالكش قيمه، انت انسان مالكش مستقبل، انت انسان ما عندكش امكانيات اصلا، انت غبي. ومشكلة ان هو ده غباء اصلا، غباء، تصور ان الشيء ده هو اللي بيقيس مدى ذكاء او غباء الانسان او طاقه الانسان او حتى ذكاءات الانسان. يعني في الاخر بغض النظر عن الكلام عن نظريه الذكاءات المتعدده وبعض النقد الموجه ليها، لكن في النهايه بلا شك الانسان مش مجرد بس حفظ. يعني اغلب المواد الجامعيه وحتى وغير الجامعيه قائمه على مساله الايه، مساله الحفظ، مش دي بس اللي عند الانسان. فين الذكاء الوجداني، فين الذكاء الاجتماعي؟ كتير من الناس ما بيكونش جايب درجه عاليه لا في الكليه ولا في كذا، بتلاقي فعلا انسان بيقدر يتعامل مع مواقف الحياه احيانا بسلاسه كالماء. دي سكيل مش اي حد يكتسبها. فين دي؟ ليه لغيتها من الحسبه وانت بتقدره وانت بتكلمه ان انت بتقوله غبي، انت مالكش مستقبل، انت ضايع، انت صايع، كل ده ليه لغيت؟ ليه حصرت الانسان وقيمه الانسان واحترام الانسان لنفسه واحترام الاخرين ليه بما فيه احترام اهله ليه في مجرد الايه، مجرد الرقم ده؟ يعني فعلا مش كده، يعني مش كده الانسان يعني بخسناه قوي. يعني انا فعلا كنت عايز اسمي اصلا البث وشروه بثمن بخس فعلا. يعني انت ده ثمن بخس قوي، ان انت تحكم على كل ده، على الانسان وعلى احلامه وعلى مستقبله وعلى عشان بس ده. يعني ده شيء مش مفهوم. يعني انا حاسس ان ربنا احيا حد كده من الازمنه القديمه وشاف اللي بيحصل ده، يعني هيقعد يضحك يعني فعلا هيتهمنا بالغباء. والموضوع احيانا بيكون بقى يعني في اختزال اسوأ بيتم من قبل الاهل، وده شيء فظيع، شيء فظيع، بل اختزال يعني ايه يعني اختزال فظيع. ان تلاقي انسان زي ما قلت كده بعض العبارات اللي بتدل على مشكله عميقه عندنا، ان احنا فعلا في حاله عبوديه، في نظام رق، في حاله ذله استعباديه. ان انت تلاقي فعلا الاب او الام او الاب متحصر، ويعني عشان مثلا ابنه شال ماده في الكليه، ولا جاب تقدير قليل، ولا جاب درجه مجموع قليل، ان هو مثلا تلاقي يخسر التعب بشقايه. يا نهار ابيض يا عم الحاج، يعني انت بقالك 20 سنه بتشقى بس عشان ابنك يبقى صيدلي مش استاذ مش معلم، ابنك صيدلي مش عالم نفس مثلا. فعلا هو ده كل يعني ده تعبك وشقاك، انت 20 سنه بتتعب وتشقى يعني حرام والله، ما كنت يعني والله الموضوع ما يستاهل تعبك وشقاك ده كله. لانك انت فعلا اصل الاكسبريشنز بالذات في الجمل يعني الوهله الاولى دي بتعبر عن عن عن معتقدات الانسان. شوف كده زي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى. لا لا لا، المشكله في الكلمه اللي هتقولها ايه؟ هتقولها في قلب الموقف، لان دي بتطلع اللي جواك. فانت لما تقول يا خساره التعب والشقايه من في موقف زي ده معناه ان انت في الاخر ان ده قيمه تعبك وشقاك، ان انت فعلا حاطط الموضوع ده، حاطط ال 10% فرق دول هم دول بتعبك وشقاك للدنيا كلها. فيعني انت خليت تعبك وشقاك يساوي دول، ده شيء فظيع. انت فعلا يعني خليت ده قيمه حياتك وحياه ابنك وحياه الدنيا كلها في الايه؟ في دول. يا جماعه الموضوع خطير جدا، يعني الموضوع فعلا مش مش مش مش هين، يعني فعلا في حاله من الاحتقار لقيمه الانسان فظيعه فظيعه. يعني مثلا وزي مثلا برضو خيبتي املي فيك مثلا زي ما قلت، يعني في النهايه بجد انت منتهى املك وطموحاتك في ابنك، ده اللي انت بتعلمه له، منتهى الامل والطموح انك تخش انك ترتب على الدفعه او تخش في كليه معينه او تشتغل في الوظيفه دي مش الوظيفه دي، فضلا بقى اصلا عن التفريق ما بين الوظيفه والفلسفه ده. وبالمناسبه انا مش بقول كده من باب ان احنا يعني الانسان ما يزعلش ونطبطب عليه، ما هو العكس برضه. انا قلت حتى يعني الانسان مثلا يقول انا والله ده انا تعبي جه فايده وشقايه طول السنين دي كلها جه فايده، يعني انت كده خلاص ده اللي انت عايزه من الدنيا من ابنك ده، ان هو خلاص هي انت عرفت وحددت ان تعبك وتربيتك جت بفايده لما هو دخل صيدله، لما هو دخل طب، لما هو دخل هندسه، لما هو رتب على الدفعه، هي دي كده خلاص دي الفايده بتاعتك وشقاك حصرتها هنا، انت كده حكمت وديت الختم ان تعبك كان مفيد لما ده حصل، هي دي الدنيا. مشكله كبيره يعني، ومشابه. وانا زي ما قلت في البوست انا ما بتكلمش ان الانسان يود على سبيل التشجيع والدعم، لكن بقول ده ان هو فعلا معتقد، ده دي عقيده بالنسبه له، يعني هو بينظر للموضوع للكلام ده. وعشان كده يعني كنت بقول ان الموضوع فعلا مما يدل ان الموضوع عبوديه لاجل العبوديه، يعني انت عارفين كده الحكم التعبدي، يعني احنا عندنا احكام تعبديه وعندنا احكام معقوله معلله ليها عله عقليه، تمام؟ وعندنا احكام تعبديه بنعملها مش مفهومه، تعبد هي عباده. ففي احكام في تصورات تعبديه، تصورات تعبديه كده حتى برضه في التعليم، يعني زي مثلا زي ما قلت كده التعليم الدنيوي في الامم الناهضه بدا كوسيله للنهوض للوصول لحاجه معينه، لكن احنا عندنا الموضوع تحول لغايه. زي حتى تسمع عبارات يا ابني خد الشهاده دي وعلقها على الحيطه، بعد كده مش مشكله، اعمل اللي انت عايزه بس خد الشهاده، اهم حاجه بس تاخد الشهاده. ايه يعني ليه اهم حاجه؟ يعني فعلا انت بتلاقي، انا بلاقي ناس عندهم سيفير ديبريشن ومضيعين وممكن ينتحروا حرفيا عشان مثلا شال ماده في كليه. طبعا ما بدعوش الناس انها تشيل مواد، مش عشان بس انت كم هيجي الكلام ده النقطه دي، بس انا بتكلم يعني ان ده وراءه شيء ما، يعني ده مجرد عرض لمرض جوانا، مرض معرفي، مرض يعني مرض على مستوى الافكار وعلى مستوى الثقافه، في مرض جوانا محتاجين نصلحه دلوقتي. لكن دي اعراضه، ان في النهايه انسان شال ماده مثلا او حاجه زي كده في كليه هو عارف انه مش هيشتغل فيها، او غالبا مش هيشتغل بشهادته دي، احيانا ممكن يحصل ان هو في النهايه اخر شيء انه فعلا هياخد الشهاده ويركنها ويحطها في الدرج، ومع ذلك لا تقعد يا نهار ابيض، وممكن يحاول ينتحر حرفيا. ما بهزرش والله، انا بتكلم حاجه حقيقيه، حاجه حصلت، بيحاول ينتحر عشان حاجه زي كده. يعني لو ما كانش ده رق وذله وعبوديه يبقى ما فيش معنى للرق والذله والعبوديه. هو بس انا هي كل تعبي وشقايه وحياتي ودنيتي عشان بس تاخد الورقه وتحطها في الدرج، مش عايز اكتر من كده. ان انت بس تاخد، خد بس يا ابني حرف الدال، خد حرف الميم، خد اي حرف من الحروف دي، خد اي بادج من البادجات، مش مشكله تستخدمها ولا يبقى ليها قيمه في الدنيا ولا تنفعك في حياتك ولا تنفع الامه دي في حاجه ولا ليها اي لازمه خالص. يعني فعلا احنا بنحط اداه للتسعير، هي مجرد بس عشان بس يا ابني نحط لك البادج ان انت سعرك كذا، اسمك يا ابني، اسمك وسط الناس، اسمك كذا، هو فعلا اداه لتسعير الانسان. وزي ما قلت يمكن تكون حتى ادوات تسعير بديله، بل ده تفسير منطقي جدا، يعني ده ادوات تسعير بديله في الطبقات الماديه المتوسطه. يعني احيانا الـ الـ الـ الناس يعني احيانا الطبقات يعني الطبقات المتوسطه وما تحتها مش يعني مش قادره تنافس الطبقات البرجوازيه بقى، الطبقات العليا الماديه في الناحيه الماديه. فايه الحل؟ احيانا ممكن تستعمل، احيانا يعني نخش للسوق، سوق المنافسه بين الطبقات من خلال ايه؟ من خلال التعليم، من خلال التعليم. يعني زي ما قلت ادوات تسعير مقاومه نوعا ما. ويمكن حتى يعني بالمناسبه كان في افلام في الثمانينات والتسعينات كانت يعني بتاكد، او حتى في السبعينات كمان كان ظاهر فيها المعنى ده، ازاي اللي مش حيلته حاجه ومن خلال التعليم عرف يعمل كذا ووصل لكذا وعرف يتجوز بنت الباشا او ما عرفش عشان الظروف التانية، وشوف بقى يعني والتاكيد ازاي هم مش سامحين لينا، الطبقات الطبقيه الماديه مش سامحه ده دخل النظام الطبقي المعرفي في الموضوع، مع ان هو بالمناسبه يعني هو وصل لحاجه ممكن يكون لا نفع نفسه بالعلم اللي خده ده ولا نفع امته ولا اي حاجه، بس الفكره ان هو وصل ان يتجوز بنت الباشا بالايه، يعني عرف يرفع نفسه طبقيا بالايه، بالشهاده اللي هو خدها يعني ومشابه يعني. المهم في النهايه الموضوع برضو يعني هيدخل في حاله من الايه، من زي ما قلت لكم كده، من الـ يعني من الـ يعني حتى نفس فكره العبوديه تجاه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني تظهر حتى موضوع يعني موضوع الماديه والنزعه الماديه الشديده جدا في مفهوم كليه القمه. يعني كل تقريبا يعني كليات القمه تقريبا ما يعني فارغه تماما من الامور الايه؟ من الامور من المجالات الانسانيه تماما، كلها مجالات تجريبيه علميه يعني انشاء وكذا وكذا يعني من ناحيه الناحيه الهندسه او صناعه الدواء او صناعه الطب كحاله تجريبيه، يعني مش من ناحيه المنظور الانساني. يعني احنا يعني برضو وحاله التعظيم ده عشان برضو النظره الماديه والاجتماعيه نوعا ما للطبيب، مش عشان الرساله الانسانيه اللي ورا الايه، اللي ورا الموضوع، مش ده اللي خلانا نحطها في كليه الايه، نعتبرها كليه قمه. لكن مثلا العلوم الانسانيه دي مثلا اللي هي زي الادب مثلا، زي علم الاجتماع، زي الفلسفه بالمفهوم الواسع للفلسفه يعني، زي انثروبولوجيا، زي علم النفس، علم النفس والصحه النفسيه، زي التربيه وصناعه الاساتذه اللي هيطلعوا الناس، كل الحاجات دي في ذيل القائمه تماما وليس لها اي قيمه تماما. يعني بنتكلم عن علوم انسانيه، هي فعلا ده قيمه الانسان، دي قيمه الانسان، هي في النهايه الانسان او ما يدور حوالين الانسان او ما يهتم بان هو يغذي روح الانسان وفكر الانسان، يعني ده موجود في الايه، في ذيل الايه، في ذيل القائمه. وبالتالي طبعا بنيجي احنا بقى نقول يا على مستوى التعليم السيء والمنظومه التعليميه السيئه وابلادنا ما يتعلموش كويس ومش عارف، يا سلام ما احنا اللي عملنا كده. يعني احنا طبعا بلا شك يعني في سياسات مفروضه بتساهم في كده، بس احنا النظام الاجتماعي ساهم في ده، مش احنا اللي اصلا قللنا من دور المعلم، مش احنا ما خلناش ليه قيمه، مش احنا اللي ما خلناش ليه قيمه، ما خلناش ليه احترام، ما خلناش ليه تقدير، لا تقدير مادي ولا تقدير اجتماعي، ولا حتى زي كما كان موجود زمان، ولا ربع حتى التقدير الاجتماعي كان موجود زمان، واللي هو كان قليل اصلا. فبالتالي انت عايز واحد يكون عنده مهارات وامكانات وكذا وكذا وليه يخش يبقى معلم، ما انت في الاخر ما انت هتقلل منه خلاص، يخش بقى خلاص يعني خلاص يعني ده يخش ما تخش طب هندسه مفهوم بقى كليه القمه عشان ياخد فلوس، عشان الناس تبص له على الاقل، لما حتى مش هيحصل فلوس يعني الموضوع يبقى احسن من حيث نظره الناس، ده ما عادش فارق يعني، انت كدكتور بتتهان وبتتهزق وبتاخدش فلوس، ما عادش فارقه حاجه يعني. لكن بس خلاص عارف الموضوع، عارفين زي الفيل اللي كان مربوط في رجله فما بيتحركش، وخلاص هو ده انه يقاوم فتره فما عادش بيتحرك بعد كده، فشيلنا عارفين التجربه دي اكسبيرمنت، فبالتالي شيلنا الطوق من حوالين رجله وبرضه ما بيتحركش، هو مقتنع خلاص ان هو انا مسجون. فنفس الفكره ان هو حتى يعني بغلية القمه لا عاد فيها فلوس ولا وبيت ولا عاد فيها احترام ولا تقدير ولا اي حاجه. الموضوع باظ. ومع ذلك هي خلاص انا اتعود، اصل انا هي حفظناها كده، دي كليه القمه وانا المفروض احاول اخشها ان شاء الله اموت او انتحر ويحصل لي حاجه، المهم ايه المهم اخشها. ف يعني والحقيقه مفاهيم كتير يعني في الموضوع ده، يعني ذو شجون ذو شجون. و برضو من مسالك اختزال الانسان واختزال قيمه الانسان، اختزال، وده اللي بيحصل برضو في موضوع التعليم ده، اختزال الانسان واختزال ادوار الانسان في الحياه في دور واحد. يعني ده بيبدا بيتسرب لينا. يعني في النهايه انت اي انسان عنده مجموعه ادوار يعني ايه بيبدل ما بينها ومفروض يعمل فيها بالتوازي قدر الامكان. يعني انت عندك دور، هناك دور ليك مثلا انت كعبد، ده دور ليك ان انت عبد، تمام؟ في دور ليك ان انت اب او ان انت اخ او ان انت ابن، ده دور ليك انت مسؤول عنه. دور ليك ان انت صديق، دور ليك كفرد في المجتمع من حيثيه ان انت فرد في المجتمع يعني او حاجه زي كده. في ادوار كتير، يعني انت عندك ادوار كتير من ضمنها دورك كطالب او كعامل في مجال ما، ده دور. فبالتالي مشكله كبيره جدا ان احنا نختزل الانسان في دور واحد. يعني انت تلاقي انسان ممكن يكون على المستوى كعبد، دوره كعبد كويس، دوره كابن كويس، دوره كاخ كويس، لكن في النهايه في دور معين هو ساقط. فاذا انت ساقط كلك، انت مالكش قيمه. ليه؟ لان هو الدور ده كل حاجه، هو الدور ده كل حاجه. لو انت كويس فيه انت تمام، انت ناقص فيه ادوار تانية ملهاش ليها اي قيمه خالص وطالع بره ايه بره حساباتنا. مشكله كبيره ان احنا بنختزل ادوار الانسان الكتيره جدا، والاهم مليون مره من بعض الادوار بنختزلها في دور او دورين او ثلاثه بيدور حواليهم فلك الايه فلك الحياه. برضو من المشاكل العظيمه جدا مشكله يعني المرتبطه برضو بالموضوع ده، موضوع يعني مش اللي هو عبوديه النجاح والتفوق والكلام ده، مشكله التصور الهوليودي للنجاح. في تصور هوليودي للنجاح، أم ايه مين الشخص الناجح؟ الشخص اللي حواليه فلاشات الكاميرات، اوكي، الشخص المشهور، الانفلونسر، كوارث السوشيال ميديا. مفهوم الانفلونسر، مفهوم الشخص المشهور المعروف اللي بيأثر في شريحه كبيره من الناس، مفهوم هوليودي. عشان كده كنت حتى لسه الدرس كان قديم بس نزلته اللينك بتاعه، اللي هو المرأة المسلمه وصناعه القدوات، او بين التحديات وغياب القدوات او حاجه زي كده. ففعلا في احيانا عندنا تصور هوليودي للقدوه، مين القدوه، مين اللي اتخذ القدوه، لو انا عايز اكون قدوه اعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ لازم تكون بتالف كتب، بتعمل لايفات، عشان انا عايز اكون قدوه اعمل لايفات، عشان تكون بتدي لايفات، بتعمل لايفات، تكون في ناس بتسمع لك، ناس بتستشيرك، انت كده قدوه. لكن مثلا اي تصور تاني لا، لازم تكون تصور بتلمع فيه، بتبرق فيه، تصور هوليودي، تصور قصاد كاميرات بشكل ايه بشكل او باخر. وبنسبه هوليود يعني احنا عندنا برضو تصور يعني عندنا تصور عن النجاح متعلق بفكره سوبرمان. يعني يعني يعني يعني بنسبه هوليود وكده، يعني عندنا نموذج النجاح اللي هو نموذج المارفل ستوديو، الافينجرز والسوبرمان ومنقذ الكون، او مفهوم الاوبامينشي عند نيتشه اللي هو الانسان الاعلى، اوكي، الانسان الفائق هو السوبرمان فعلا. يعني في النهايه انت لازم تكون اوبامينش، لازم تكون اوبامينش يعني انسان خارق، لازم تكون سوبرمان عشان تكون ناجح، اللي هو الانسان اللي بيعمل كل حاجه وانسان يعني انسان برضو يعني تصور الهوليود، يعني لازم تكون سوبرمان وما شابه. وده غالبا يعني حتى مفهوم الاوبامينش ده عند نيتشه يعني بسبب النظره الماديه الالحاديه احيانا، ومحاولة صناعة الإنسان الإله، إنه خلاص أسقط الإله وألحد. فبالتالي أنت أول ما بتشيل كده يعني الإله من حسبة الإنسان بتلاقي قد إيه أنت عاري وضعيف وقليل، في كون فسيح مش عارف تعمل فيه إيه. فالحل إنك تقعد تنفخ في نفسك علشان تبدأ تحاول تعوض شوية. لكن عجيب ان الانسان المؤمن المسلم ان هو فعلا الموضوع يتحول عنده كده، يعني يعيش في يعني يكون من الاغلال اللي بتغله وبتقيده نموذج السوبرمان. انا لازم اكون سوبرمان، لازم اكون عامل حاجات عظيمه وحافظ كتب كتير جدا عشان اكون عشان مجرد يكون ليا قيمه. عشان برضه تكون القيمه لازم اكون مؤثر في ناس كتير وبيتابعني في ناس كتير، ولازم ارجع اشوف الفولورز بقوا قد ايه والشيرز قد ايه وكذا قد ايه. يعني ازاي الانسان المؤمن يقع في هذا الفخ؟ مشكله، مشكله. يعني انا دايما بقول، يعني دايما لما بسمع الكلام دايما بضرب مثال ان مفاهيم النجاح اللي احنا بنحطها احيانا بتخلي ان انسان ما قبل الحداثه مفتقد لمعايير النجاح اصلا، يعني هو مفيش في حياته نجاح. يعني بتخيل مثلا، بقول تخيل ان انسان عايش في كوخ ما مع اسرته في بعض تلال سيبيريا، تمام، ما بيعملش حاجه، هو انسان قاعد بيعبد ربنا وبيربي عياله وبيربي المواشي، او كيف المواشي تقدر تعيش في سيبيريا، وبيحلبها وكده. ده انسان ناجح، ده انسان له قيمه. لو احنا اعتبرنا النموذج الهوليودي ان انسان ملوش قيمه، ايه ده، ماله، ايه الانسان ده، ملوش ولا ليه اي لازمه في الحياه اصلا ولا له اي قيمه كده. عن تقريبا يعني ما قبل الحداثه وما قبل الجو الهوليودي اللي بقى مسيطر ده، مفيش حد ناجح، مفيش حد ناجح. انت لو هتطبق المعايير ده على كثير من الصحابه رضي الله عنهم هطلعهم يعني والعياذ بالله ناس ما لهاش قيمه، ناس مش ناجحه. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يثر بدينه من الفتن. الانسان بقى اللي قاعد بغنماته باسرته بيربيهم ويتقي الله فيهم وبيصلي، هل ده انسان له قيمه ولا ملوش قيمه؟ هل ده انسان ناجح ولا مش ناجح ولا لا؟ لو هتحط طبق النموذج الهوليودي، لا، مش ناجح. بس ده اعظم الامور، ان ما ينفعش يجتمع الايمان في نفس الانسان مع النموذج الهوليودي عن القدوه. الانسان ده قدوه ولا مش قدوه؟ ده قدوه ولا مش قدوه؟ قدوه بلا شك. لو انت مؤمن قدوه، لو انت مسيطر عليك النموذج الهوليودي هتشوفه مش قدوه. تمام، لذلك مشكله كبيره. يعني مفهوم الاوباميش في السياق الالحادي، الشخص الخارق، السوبرمان، مفهوم يعني ايه، الدوافع النفسيه، لكن المشكله انه يتحول لايه، للمؤمن، لعقليه الانسان. وممكن نسلمه شويه، يعني زي فكره ان هو في الاخر ان ابني لابد ان يكون ابني ده هو فاتح القدس ومحرر العالم وهو ده اللي هيغير الكره الارضيه وما شابه. طبعا بيكون ورا ده نيه جميله جدا عظيمه، لكن يعني الـ الـ الـ يعني لكن برضه مفهوم يعني قد تكون الفكره دي تنطوي على اشكالات كبيره جدا ونظره قاصره في التفكير. لان انا بكون شايف بيني وبين نفسي وممكن اوصل لابني ان انت ليس لك قيمه ومش ناجح لو ما كنتش، لو انت اللي ما فتحتش القدس، لو انت حررت العالم ورفعت رايه لا اله الا الله فوق برج ايفل. تمام، فرضا عن السذاجه اللي في الموضوع، مش بقول ان في الاخر الانسان يعني ما يكونش عنده يقين مثلا في نصر الله سبحانه وتعالى، بس في النهايه لابد يكون المؤمن كيس فطن. يعني المفروض يشوف ان الدنيا اعقد من كده. يعني برضه نفس الفكره، تصور بقى نقل تصورات من صلاح الدين كان ابوه بيربيه لما وقع جيع يبكي فقالوا كيف يبكي من يفتح القدس والكلام ده كله. ده كان يعني فرضا يعني القصص دي صحيحه، ده كان ليه سياقاته. هو صلاح الدين ما راحش بطوله فتح القدس، ليه سياساته السياسيه والاجتماعيه، والموضوع اعقد وحتى يعني مش بالصوره اللي الانسان بيتخيلها. يعني حتى في كتاب لطيف اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين، ففي جيل فضلا الكتاب ذات نفسه اصلا لا يخلو من بعض الطبويه والمثاليه والصوره الورديه احيانا في بعض الامور، لكن في النهايه الامور اعقد من كده. فيمكن المشكله الكبيره في، مش مشكله انك تتمنى ده، المشكله ان انت في الاخر تحط في ذهنك وفي ذهن ابنك ان قيمتك انت يا ابني وقيمتك ان انت تروح تفتح القدس وتحط قدامه حاجه غريبه جدا. يعني في النهايه هو الولد اصلا عايز بس يفر بدينه، نفسه يكبر وما يلحقش في السياق اللي احنا عايشين فيه، انه بس يدنه ايمانه راسخ، وانت تقول يا ابني انت مالكش لازمه ولا دينك لازمه ولا اي حاجه، ايمانك يعني وتدينك ملوش اي قيمه لو انت ما رحتش فتحت القدس. يلا شد حيلك. يعني يعني انت بتقتله حرفيا، وفي الاخر هيلحد باللي انت بتعمله ده بالنظره دي، فضلا على ما فيها من سذاجه اصلا. ففي مشكله. يعني برضو مفهوم برضو محاوله صناعه الانسان الخارق اللي هو هيتصدى للاشرار والالينز ويحمي الكره الارضيه والكلام ده كله، يعني خاصه مع السياقات اللي احنا فيها موجود. يعني وزي ما قلنا، يعني في مشكله كبيره جدا ان يحصل فخ، نقع في فخ المؤمن، يقع في فخ الانحصار في تصنيف معين للنجاح والقيمه، ان هو يحط تصنيفات معينه وصور معينه، مش بس حتى ادوار، حتى افعال. لو انت قلت انسان مثلا ايه الحاجات اللي بتصنع قيمتك، ابدا بقى برضه هتلاقي غالبا الذهن بيروح للحاجات الهوليوديه، طيب تعال نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه وقال: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فخرج رجل بسيط، يعني ليس مشهورا بين الصحابه، مش عمر رضي الله عنه، مش ابو بكر رضي الله عنه، مش عثمان، رجل ليس مشهورا بالصحابه، لا يعرفونه، يعني ليس له كبير شان. فابن عمر رضي الله عنهما اراد ان يعرف قيمه هذا الانسان، ما القيمه الذي عند هذا الانسان خلته يستحق ان يكون من اهل الجنه، بل لا، لان كان في من اهل الجنه كثير يمشون على الارض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلته يستحق النبي يذكره من بين الناس من اهل الجنه وينبه ويوجه الانظار اليه على انه قدوه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش كده من فراغ، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لكي يقتدوا بالصحابه، لكي الصحابه يقتدون بذلك الرجل. فيطلع لك مع رجل اهل الجنه. ابن عمر رضي الله عنه يروح ويعني ويحتل بحيله كده عشان يبات عند الرجل ويظل طول الليل بقى، متخيل بقى ان الرجل هيكون اكيد طول الليل بقى ماشي بيوزع صدقات هنا وهناك وبيقيم الليل وبيفعل. الرجل ما فعل شيء من هذا، خلاص يعني ابن عمر المده خلصت، الموضوع يعني الحكايه هتبوظ وهتنتهي وانا مش عارف اعرف لسه. فعمر رضي الله ابن عمر اختار الايه رضي الله عنهما، اختار المواجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فاخبرني بارجع عمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يطلع من اهل الجنه، فانت خرجت، قول لي بقى ارجع عمل اللي ممكن يكون هو اللي صنع قيمتك واللي خلاك قدوه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الانظار اليها. فالرجل قال ايه؟ قال: ابيت وليس في قلبي غل لاحد. تمام؟ فسيدنا عبد الله بن عمر قال: تلك التي ايه؟ بلغت بها وتلك التي لم استطيع. بس هو الفكره، هل ممكن الانسان وهو بيفكر في الامور التي تصنع قيمته وتصنع قيمه الانسان عموما ان هو بيبات وليس في قلبه غل لاحد؟ هل ممكن انسان يفكر ان دي من الحاجات اللي تصنع تخليه قدوه؟ طب الراجل ده لا كان بقى لا كان في كاميرات مسلطه عليه، ولا كان بيطلع يخطب في الناس، ولا كان بيالف كتب، كان راجل بسيط جدا، يعني انت في الاخر انت لو شفته اصلا مش هت يعني مش ممكن لا تأبه له، مدفوع بالابواب لا يؤبه له. تمام؟ اشعث اخر. لكن في هذا لو اقسم على الله الابر له قيمه عظيمه جدا، لو اقسم على الله الابر هذا الرجل في النهايه، هل ممكن انت الشيء ده تبيت فلس في قلب غل لأحد، هل ممكن تحطه من ضمن الحاجات، تفتكر تحطه من ضمن الحاجات اللي تصنع قيمتك الإنسان، تخلي إنسان ما قدوة؟ غالبا بننسى، غالبا بننسى، ما بنحطش الحاجات دي في حسباننا، ما بيتفرض علينا تصنيف معين للقيمة للنجاح وللفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المرأة إذا إذا إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه المرأة ويثمن هذه المرأة وأنها تستحق الجنة بهذا. هل هذا النموذج فعلا نشوف أنه هو قدوة؟ امرأة لا ما عملتش، ما فيش حاجات هوليودية، ما فيش حاجات هوليودية، مش بيتابعها مئات الألاف ولا حاجة، ما غيرتش العالم، لكن امرأة صلت خمسها ويعني وصانت فرجها وصلت ما عليها وأطاعت زوجها وربت عيالها تربية جيدة وحفظتهم قدر الإمكان من أسباب الفساد، دي امرأة ليست قدوة أم ليست بقدوة؟ امرأة ذات قيمة ولا ليست لها قيمة؟ مسألة مهمة جدا جدا، يعني من ضمن الناس، يعني في دايما كده شخصية دايما بتكلم عنها ان هي يعني بتمثل لي صورة من اجل واعظم صور القيمة الإنسانية. كان عمرو الليثي ايام ما كان قبل ما يتخصص في السحر والجن والعفاريت وقلب الحبيب والكلام ده، كان ليه برنامج قديم اسمه واحد من الناس، تقريبا من 10 سنين ولا حاجه، كان في حلقه مع واحد اسمها ام ابراهيم. ام ابراهيم ممكن تعملوا سيرش تلاقيه، تشوفوا عمرو الليثي ام ابراهيم واحد من الناس حاجه زي كده. يعني انا زدت دي بتمثل لي من ساعه ما شفت الفيديو ده من سنين طويله، من 10 سنين لغايه او اكثر من 10 سنين يمكن لغايه النهارده، بتمثل لي مفهوم من اعظم مفاهيم القيمه الانسانيه. بحس ان ام ابراهيم كده كانت هي دي هتبقى الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه او امراه من اهل الجنه، اللي هي امراه عادي، اللي امراه بقى لا هي عندها امكانيات عظيمه ولا ممكن تكون اصلا، يعني ممكن تكون بتقرا الفاتحه بس، ممكن تكون ما تعرفش غيرها اصلا، ولا هي بقى امراه مثقفه ولا متعلمه ولا مثلا متفلسفه ولا بسيطه جدا جدا، وعايشه لا هي تمتلك مال ولا عندها يعني شغلانه عظيمه، بيت متهالك متهالك وفيها امراض عده وكفيفه لا ترى، والراجل يا حمرا ليس ربنا يهديه بيحاول يسخطها باي شكل، بيريد ان يستخرج منها السخط ومش عارف، مش عارف يعني بيحاول يستخرج منها السخط مش عارف، يعني ما يسالها اللي هو بتشتكي من ايه يا امي، تقول له ما بشتكيش من حاجه الحمد لله ما فيش حاجه. تخيل هو ما عندهاش حاجه اصلا، هو ما فيش حاجه اصلا عندها، ومع ذلك هي شايفه ان هو ما فيش حاجه تشتكي منها اصلا. امال عينك مالها فيها ايه؟ تعبانين شويه، ما بتشوفش، تعبانين شويه. عارف بقى فكره الانسان، عارف الانسان كده اللي ممكن تعمل له كده، مالك؟ يروح يا نهار ابيض، تلاقيه عيط ودبدب في الارض وصوت خلاص بقى. يعني في النهايه ايه، وايه المشكله؟ مشاكل بسيطه جدا. انا برضو ما بحبش نبره التقليل من ال يعني من الهشاشه النفسيه اللي عند اللي عند بعض الناس، لان هي ما جاتش من فراغ. يعني ده مش لازم يكون بالضروره دلع، يعني في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. احنا بنتكلم ان في مشكله على مستوى الصلابه النفسيه والمرونه النفسيه عند يعني عند جيل او اجيال او طوائف كثيره من الناس. بعض الناس بيفهم ده بيساوي دلع، لا، دي مش ده، دي مشكله مرضيه، واللي كان ليها اسبابها، واسبابها الاجتماعيه، واسبابها السياسيه، واسبابها الثقافيه. الموضوع مش مجرد حاجه زي كده، يعني الموضوع مش مجرد بسيط، مش مجرد حته دلع هو بس الناس مش راجل كده انشف يلا وخلاص. الموضوع يا ريت الموضوع كان بالتفاهه دي او بالبساطه دي، فانا مش عايز يتصور كده. لكن في النهايه انا بتكلم ان الست دي بالظروف دي بالوضع ده، يعني شوف ازاي طورت هذه الصلابه بشكل فظيع. فما فيش يعني في النهايه تقول لا، طب بتحس بيه، ربنا بيجيب شويه الوجع ويشيلهم تاني. يعني شوف المقطع نفسه لا يوصف، يعني ما ينفعش، لازم تشوف نفسك. انا بالنسبه لي هل يمكن ان يكون ابراهيم ليس قدوه؟ بلا شك قدوه. مش مفهوم مفاهيم النجاح في تقديرنا، مفهوم النجاح من اعظم، يعني لو هنخلي الانسان قيمه فهنحطها في اعلى درجات القيمه الانسانيه في تقديري الشخصي. لكن المشكله فين بقى؟ المشكله ان احنا بنقع، ان شاء الله مش هطول 10 دقايق باذن الله نخلص، ان احنا بنقع، انا اسف طولت عليكم، دايما بقول مش هطول بطول، بس ان شاء الله مش هطول كتير. لكن المشكله الكبيره ودي بقى مشكله عظيمه جدا جدا جدا، عمالين نخش في في في في مستويات اعمق من المشاكل. ان المشكله الكبيره في الظاهره احنا بنتكلم عنها دي مشكله الوقوع تحت سطوه تصور الاخرين عن القيمه. دي حاجه كارثيه. المشكله في المبدأ، لما تترك الاخرين يصنعون لك مفهوم القيمه والتصورات عن القيمه، ده امر كارثي يصل الى الدين. في بعض المجتمعات وعادي في مصر وبتاع، ممكن اللي ما يشربش خمر فيهم، يعني قاعدين قاعده وممكن تكون الاسره الكريمه بالمناسبه، وفي واحد يعني كده ربنا هداه وما بيشربش خمر معاهم، يعني ممكن يسخروا منه، تمام، ويعتبروه انسان معقد ومنفسن وضايع، تمام، او حاجه زي كده، عشان بس مش بيشاركهمش في شرب الخمر. لو الانسان ده وقع تحت سطوه الاخرين عن القيمه، ان فعلا ان انت يا ابني قليل لما تعمل كده، لما ما تشربش خمر معانا، هيحصل ايه؟ دينه هيضيع. المبدأ خطير، والمبدأ الإنسان هيعممه شاء أبا. لو أنت رضيته في حاجات هتعممه غصب عنك، أنت عندك قابلية لتعميم المبدأ، أن أنت تسيب الآخرين بغض النظر عن منطلقاتهم، هم اللي يحطوا لك تصورات عن قيمتك، عن حياتك، عن تقييمك لأفعالك وحياتك. كارثة. زي بالظبط كده النظرة للبنت المحجبة، البنت المتعففة، البنت مثلا رضاش تصافح الرجال. فلو انت سبتي ان الاخرين هم اللي يحطوا قيمه وتصدقي وتمشي وراهم وتقريهم ان ده معناه ان انت معقده او انت مع كذا او اني كذا او اني كذا، الامر ده خطير، خطير للغايه. هيوصل لمستويات اعمق مع ان ده في الاخر هتوقعك انك تعملي حاجه حرام، بس هتوصل الانسان قد يوصله الى الكفر. شيء كارثي. لذلك الشريعة اتعاملت معاه تعامل عظيم. انت هتلاقي في الاحاديث وفي القرآن اشارات عظيمة جدا جدا جدا للتعامل مع ايه؟ مع هذا الاشكال. انه اشكال موجود في كل زمان، تمرين مشهور، ابليس موجود في كل زمان، هو زي ما قال جل وعلا لما قال المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، على رجل من القريتين عظيم. شوف النقد القرآني العظيم بعدها للمفهوم ده. مين قال لك اصلا ان انت ليك انك تحدد القيمه ومين العظيم ومش مين العظيم ومين اللي مين اللي ياخد رحمه ربنا وما ياخدش؟ انت ليس لرأي قيمه اصلا. شوف المؤمن بقى لما بيسمع ده وبتتكسر عنده اصنام ان الناس دي هي اللي بتحدد القيم، ان الناس دي هي اللي بتحدد اللي ليه قيمه واللي ملوش قيمه، العظيم مش العظيم، اللي يستحق وما يستحقش، لانها مفاهيم مقاييسهم منكوسه. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر. انت ايه ده اللي انت عايز تعمله؟ انت عايز تخلي قيمه سقايه الحاج وعماره المسجد واختراعك لعلاج السرطان، وانك تطلع تجيب مصل للكوفيد 19، وانك تعمل كذا وانك تعمل كذا وانك تخدم الانسانيه في كذا وانك تنقذ الحيوانات، عايز تخلي ده اعظم من الايمان بالله واليوم الاخر؟ هيات هيات، مين قال انك اصلا ليك الحق او انت تمتلك انك تضع قيمه دي فوق قيمه دي؟ ولا ليس له اي قيمه اللي انت بتقوله ده. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد كمن امن بالله واليوم الاخر؟ لا طبعا، دي قيمه دي اعلى من قيمه دي. فنفس المؤمن، نفس المؤمن لما يسمع هذا الكلام الرب العلي الاعلى سبحانه وتعالى بيهدم هذا الصنم. صنم من تصورك ان الحاجات اللي انت فرحان بيها واللي وخليتها مركزيات الحياه عندك ان هي بالهوى مقدمه على الايمان. لا، ولا ليه اي قيمه الكلام ده. شوف حتى الموقف التربوي العظيم اللي في سوره عبسه، عبسه وتولى ان جاءه الاعمى. النبي صلى الله عليه وسلم من شغل عن ابن ام مكتوم الا لاجل الدين، يعني هو في النهايه بيكلم كبار قريش وزعماء قريش ومن لهم النفوذ، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك تمكين لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لو استمال هؤلاء هذا سيكون فتح لاجل هذا الدين ولابن ام مكتوم ولغيره اصلا، هو لا يؤذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المصلحه عنده ظاهره جدا جدا، ولكن من المصلحه المهمه العظيمه اللي رب العالمين جل وعلا اعلاها فوق تلك المصلحه ان المؤمن ما يشوفش ان قيمه الشرف الدنيوي أعظم من قيمة الشرف الأخروي. لا لا، ينزل صورة بيعاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان المؤمن نفسه ما تنكسرش، ما يظنش إن كونه هذا كاسر وأن كونه إن هذا شريف وكونه إن هذا صاحب جاه دنيوي يخلي قيمته فوق قيمة المؤمن هذا الكفيف الضعيف الفقير. لا لا لا، ده هو ده النبي المرسل عند الله جل وعلا يلتفت لهذا المؤمن الكفيف الضعيف اللي هو ممكن حتى يعني ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه في وقت مش مناسب اصلا، ومع ذلك لا، هذا حقه لاجل القيمه اللي عنده يلتفت لي ويترك هؤلاء ليس لهم قيمه اصلا. الحديث بتاع الثلاثه اللي اتكلموا في المهد اللي منهم الثالث الرضيع الذي ترك ثدي امه، يعني تخيل رجل كده، راجل شريف مر تمام، فله هيبه وله يعني وله سلطان، فالام قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. ثم مرت امراه ترجم، شافت بعد كده امراه ترجم وتعذب تمام، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فهذا الفتى الرضيع ترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها ولا تجعلني مثله. هذا من الثلاثة هي تكلموا في الايه في المهد كما جاء في الاثر. فالام سالت الفتى عن هذا، فالفتى قال يا اماه ان الراكب جبار من الجبابره، وان هذه الامه يقولون سرقت ولم تسرق، ويقولون زنت ولم تزني، وهي تقول حسبي الله. احنا بنتكلم دلوقتي في موقف صناعه قدوه، يعني دلوقتي احنا بنتكلم على قالب الانسان يرجو انه يكون زيه، دي قدوه، ده ما هو من قدوه. هل ممكن بالمعايير المسيطرة علينا نرى أن المرأة دي قدوة؟ قدوة؟ لا خالص، يعني أظن أن ممكن، لا يعني ممكن يعني في الأغلب أن هو يبعد عن ذهنها تماما أن احنا لما نتصور مين الواحدة اللي ممكن تكون قدوة أن احنا نحط دي قدامنا، يعني لا، دي جاءت بقى يعني فعلها ولد صبي تكلم في المهد رضيع وله كرامة ما أو له معجزة، يعني ربنا سبحانه أنطقه في المهد عشان يقول دي، عشان يقول إن ده ليس بقدوة، ده ليس له قيمة، ودي امرأة ذات قيمة، إن امرأة تستحق أن تكون قدوة. ويحكي ذلك نبي من الأنبياء بل خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني تسلق نخلة وأراد أن يأتي بتمر أو شيء من هذا، ف وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يضحكون. شو بقى التربية بالموقف؟ تربية بالموقف، تربية وعادة بوصلة صناعة القيمة ومفهوم القيمة. فقال مما تضحكون؟ فقال نضحك من دقة ساقية، رجله رفيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لساقه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أثقل من جبل أحد. شايف الساق دي؟ مش القيمة، القيمة لا مش بالشكل، القيمة أعظم. القيمة هتتوزن قد إيه؟ فممكن تبقى أنت عندك حاجات كتير تبقى هباء منثور يوم القيامة، إذا الحاجات دي ملهاش قيمة حقيقية. وممكن يكون إنسان تحتقره وتزدريه، لكن في النهاية قيمته عظيمة جدا جدا. فاوعى اوعى المجتمع يكون حاطط تصور معين للقيمة، تصور ما عرفي يعني من خلاله تستحق إنه يضحك عليك. اوعى تصدق وتقتنع. تمام؟ اوعى تصدق وتقتنع. لكن لابد إن أنت إيه؟ إن أنت ما تخليش هذا التصور عن القيمة يسيطر عليك. لا لا لا لا لا. جبل هذه الساق أعظم من جبل أحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الغزوة قال: من تفقدون؟ من تفقدون؟ من تفقدون؟ لا نفقد أحدا، لا نفقد أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيب. ولكني أفقد جليبيب. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عليه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمال يكرر: من تفقدون؟ من تفقدون؟ بعدين النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أفقد جليبيب. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه. ليه مش جليبيب؟ كان رجل فقير. يعني زي قصة تزويج جليبيب، كان رجل فقير، كان رجل لا يؤبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع من قيمة جليبيب في هذه الإيه؟ في هذه اللحظة وفي هذا الموقف. كان هناك قتلى كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاكر جليبيب لأنه عارف أنه هو هينسى صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من مفاهيم صناعة القيمة. لا، مثل جليبيب لا ينسى ولا ينبغي أن ينسى. وهذه يعني وهذه يعني هذا المفهوم الحاكم في مين ينسى ومين ما ينساش ينبغي أن يصحح. لذلك دي اتغرست في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاكر جليبيب وبحث عن جليبيب وقال: هو مني وأنا منها. بل بالعكس، يعني بالعكس، المفروض مش مجرد الإنسان ما تسيطرش عليه تصورات الآخرين وموازين الآخرين للقيم والقيمة والنجاح والفلاح، بل بالعكس ما ينفعش أصلا الإنسان يترك هو فرض قيمه على الآخرين، لأنه مستعلي بقيمه وعارف إن هي أتت من السماء ويعلم إن هي حق. لذلك سيدنا نوح عليه السلام قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا لا، أنت فاكرني يعني مفهوم نفسية المؤمن هو أنا هتهز لما أنت تسخر مني؟ أنا عارف بعمل إيه؟ ببني بقالي فترة طويلة شهور قاعد عمال أقطع خشب وببني سفينة في قلب الصحراء على اليابسة، مفيش مية خالص، على بعد يعني كيلومترات كتيره جدا شرقا وشمالا وغربا وجنوبا. بعمل كده وانت هتسخر مني وانا مش هتهز، لاني مؤمن تماما باللي انا بعمله، ومؤمن اني اتعبد بذلك الى رب حكيم. انا موقن بانه الرب جل وعلا وانه موجود وانه حكيم وان هذا امر منه الي، فبالتالي انا يقينا بعمل الصح، وبالتالي انا مش هتهز. مش بس مش هتهز، لا لا، مش بس يعني مش هتتكسر، ولكن هسخر منك. هسخر منك انت، وان انت غبي لانك انت تركت الامتثال لامر الله جل وعلا. انت تسخروا منا في نسخر منكم كما تسخرون. لذلك المؤمن لما المفروض يدعى ان هو يشرب خمر ويتريق عليه، مش بس ما ينكسرش ويستجيب، لا، انت تسخروا منا في نسخر منكم كما تسخرون. نفس الفكره، الفتاه المتعففه اللي بتلبس الحجاب ويسخر منها عشان ده، مش بس ما تنكسرش، لا، المؤمن يستعلي بايمانه، لا يعني يكون شايف ان هو اللي هو بيعمله اعظم قيمه بكتير بكتير ممن يترك هذا، من غير طبعا بلا شك بقى، من غير عجب ورياء، دي حته ثانيه يعني في النهايه، لكن يدرك قيمه ما هو عليه، خاصه لما يسخر منه ويسخر مما يفعل، وهو يعرف ان الذي يفعله هذا يبتغى به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام؟ فنقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا. انت تسخر منه في نسخر منكم، وده يظهر مثلا في موقف مين؟ في موقف ربعي بن حراش. ربعي النبي صلى الله عليه وسلم ارسله لمين؟ لرستم قائد الفرس. رستم قائد الفرس عايز يكسر عين ربعي رضي الله عنه. يعمل ايه؟ يحضر له خيمه عظيمه جدا، وطنافس عظيمه جدا، وحرير مفروشه بالحل، وشيء مبهر. ليه؟ عشان لما يجي يشوف المنظر يتكسر، يتلعثم. عينه عارف هشربك شاي بالياسمين، عينه تتكسر وما يعرفش يتكلم، وانت مين؟ وانا يا ابني انا ممكن اغير لك حياتك، والكلام ده كله. فربعي بن حراش طبعا الموقف عظيم اصلا، ودخلته وتصميمه ان هو يدخل بالحمار وما شابه يعني، لكن في النهايه او بالحصان، لكن الموقف الرساله، شوف الرساله مقابل رساله. رستم بيدي رساله، ما وبيرد عليها 40 خشبة سادة. 40 صمم ان هو يدخل بالرمح واخذ يخرق بالرمح وهو ماشي، ولا انا شايف حاجه اصلا ولا ليس لها اي قيمه، وماشي عمال يخرق بيه. هو قاصد هو المفروض يعمل الرمح كده ويطرف سن الرمح فوق، لكن لا هو داخل شايف انت الفرش اللي انت فرشه ده، وتخيل بقى انها كسر، لا ادي الرمح اهو، وماشي عمال يتسند بالرمح ويخرق في اللي هو عامله. رساله قصاد رساله، انت بتفرض قيمه عليا ولا هتهز، ده انا اللي هفرض قيمتي عليك، ان انت ده كل ولا لي قيمه. نحن قوم بتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد، انت اللي عبد، انت اللي عبد، انا شايفك عبد وذليل لانك بتعبد الدنيا وبتعبد العباد وملئ وكسرى وامثالكم، انتوا عباد عبيد. الله بتعثنا نخرج العباد من عباده العباد، وانا جاي يا ابني والله انقذك عشان انت عبد، فانا جاي احررك. تخيل ده اللي كان جاي يتكسر، شوف بقى عامل ازاي. نخرج العباد من عباده العباد، عباده رب العباد، ومن ضيق الاديان الى سعه الاسلام، ومن جلوء الاديان الى سعه الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. ويعني فشوف الموقف، شوف حتى موقف سيدنا نوح عليه السلام ايضا، يعني لما قال، يعني شوف لما قال الملأ الذين كفروا من قومه قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انا هحكم عليك ان انت كاذب، وهحكم عليك ان قيمتك ضعيفه بناء على ايه؟ بناء على ان انت يعني ايه اراذلنا، مش معك اراذلنا، لو معك ناس لهم قيمه كنا يعني حكمنا، كنا قلنا انك انت ماشي معك الحق، لكن طبعا ليس معك اراذلنا من الناحيه الاجتماعيه يعني والماديه، فاذا نظنكم كاذبين. شوف سيدنا نوح عليه السلام قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينات من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم. انت عمي اول حاجه، فعميت، شوف الخطاب الاستعلائي قوبل باي شيء، فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، ما تفرحش بس بمالك وجاهك، لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله، ما انا بطارد الذين امنوا، لن اطرد هؤلاء انهم ملاقوا ربهم. الا يا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبكم جل وعلا، ولكني اراكم قوما تجهلون، تجاهل سفيه، تتجاهل علينا. يعني قيمتك اللي انت بتقوله ليس له اي قيمه، تصورك ومقياسك جهل سفه. ويقول من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. الله وليهم، يعني يا يا يا يا سفيه، هذا وليه الله سبحانه وتعالى، وليه من هو اعظم منك ومني، انا لا استطيع ان انا ادفع غضب الله انا عني لو انا طردتهم. الى اخر كلام، ولا اقول الذين تزدري اعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، الى اخر كلام سيدنا نوح، كلام عظيم جدا. والحقيقه الامثله لا نهايه لها، ازاي الشريعه وازاي نجد في قصص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد في القران مش بس رفض سيطره القيم الاخرين علينا، لا لا، ده احنا اللي كمان، ده احنا اللي بنفرض قيمنا نحن، ان احنا اتيه من السماء على الاخرين. تمام. وللاسف الوقوع تحت سطوه البناء القيمي للاخرين كتير جدا جدا، من ضمن ده النظره الماديه لقيمه الانسان، يعني فعلا نتعامل مع الانسان باسلوب مادي تبعا لمن يفعل ايه، لمن يفعل ذلك. يعني فاكرين المناظره اللي كانت ما بين جوردن بيترسون وسلافوي جيجيك اللي هي بتاعه السعاده، كان اسمها السعاده الماركسيه ضد الراسماليه، وكان اكثر الكلام عن الماركسيه والراسماليه كان كانظمه اقتصاديه مش كفلسفه عامه، يعني او من ناحيه الجانب الاقتصادي للفلسفه يعني. فشوف السعاده الماركسيه ضد الراسماليه، احنا لما عايزين نتكلم عن السعاده، نتكلم عن مفهوم السعاده، قيمه السعاده هنحسبها من حسبه ايه؟ من حسبه اقتصاديه، من حسبه ماديه. تمام. فاكر حتى جوردن بيترسون في قلب المناظره كان بيقول ايه اللي ممكن يضبط الراسماليين اخلاقيا، يعني ممكن ايه اللي مثلا اللي ممكن يخلي صاحب العمل الراسمالي مثلا ما يسيئش معامله الموظف، ولا ان هو مثلا يعني ولا ان هو يعني يشق عليه، ولا ان هو يبهدله ويمرمطه ويستعبده. قال لك لا، في عندنا حاجه مهمه جدا هتمنعه من كده وتحجزه من كده، ان هو بيدور على الربح، وان هو عارف ان ممكن يحصل له مثلا حاجه زي كده، يعني هو ممكن يحصل له فضيحه في مجتمع بيعظم قوي موضوع معامله الناس، فبالتالي ممكن شركته تخسر لو هو ما عملش الناس كويس وما حاولش ان هو يحافظ على علاقه بينهم كويسه، لان ممكن فضيحه تحصل على السوشيال ميديا ولا بتاع الشغلانه بوظ. تخيل هو ده الضابط اللي ممكن الانسان يمسكه عشان يحافظ على اخلاقيات الايه، الضابط الاخلاقي للراسمالي، ان فلوسك برضو عايز فلوسك تعامل كويس، لو جات الفرصه بقى ان فلوسك ما تخسرش افتك بيه فارتكه. تمام. ف يعني دي حسبة الإنسان، وكانت ظاهرة جدا في أكثر من موقف حتى عند جيجيك نفسه يعني. ونفس الفكرة أصلا يعني، يعني مفهوم التنمية الغرب يعني، مفهوم الديفلوبمنت، وكان في كلام كتير أصلا فلسفي عند الغرب إن إزاي مفهوم التنمية مفهوم مربوط بالجانب الاقتصادي بس يعني، وحتى محاولات تطويره ويتخلى مع قيمة الإنسان فيه تعتبر إلى الآن محاولات فاشلة، ودايما الجانب الاقتصادي ودايما الإنسان بيكسب قد إيه وبيوصله فلوس قد إيه هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتحدد قيمة الايه، قيمة الانسان او مدى احترام الانسان او عدم احترامه يعني، ان انت برضو كان لك علف كويس ولا علف نص نص، دي الفكرة يعني. فالمشكلة الكبيرة لما احنا كمان نتعامل بهذه الطريقة للاسف، المؤمن يتعامل بهذه الطريقة، ودي من الوقوع تحت سطوة البناء القيمي للاخرين. من ضمن سطوة الوقوع تحت سطوة بناء القيم للاخرين السوشيال ميديا والتعامل مع الارقام كمعبر عن القيمة، كمعبر عن الانسان او كمعبر عن الفكرة، اللي هو جابت كام شير بقى، جابت كام لايك، عنده كم فولورز قد ايه، ده اللي يحدد قيمه الانسان، وده اللي يحدد قيمه الافكار اللي بيطرحها الانسان. والله طبعا يعني بيتابعوا 2 مليون ولا 3 مليون اكيد دول حاجات عظيمه مثلا يعني، ونعمل له شير ونسقف والكلام ده كله. فدي اشكاليه كبيره، من ضمن الاشكاليات الكبيره جدا اللي هي برضو من ضمن يعني الوقوع، صور الوقوع تحت سطوه البناء القيمي للاخرين، اشكاليه الفردوس الارضي، إن الإنسان بيتعامل مع الدنيا على إنها الجنة وعلى إنها الفردوس، وبالتالي هي دي العاقبة. فأي نقص فيها، أي نقص فيها تعتبر أزمة كبيرة جدا جدا، أي نقص في الدنيا يعتبر أزمة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الإنسان بدأ يتسرب ليه؟ سبحان الله، الإنسان بيصلي ويصوم ومع ذلك مغموس في فكرة إن الدنيا هي المنتهى، وبالتالي انت لو فاتك شيء في الدنيا خلاص راحت عليك الدنيا، راحت عليك الحياه، وهي دي النهايه، خلاص الدنيا هي المنتهى. مش فكره بقى ان اصلا يعني انت المفروض مدرك ان الدنيا اصلا دار بلاء، اصلا دار اختبار، اصلا الطبيعي ان هي تكون ناقصه. العاقبه مش الدنيا، العاقبه الاخره، النعيم في الجنه مش في الدنيا، مش في هنا، هناك يعني، مش ده الجزاء. فليه بدات تتعامل، ليه بتصلي وبتصوم؟ ودي مشكله بقى ان احنا في الاخر ان هي تتحول العبادات لطقوس، لان انا بتعبد وبقرا الفاتحه وبتدبر فيها وبفعل وما زلت برضو عايش ان انت قيمتك ودنيتك واخرتك وحياتك واولك والدنيا كلها تقف عند ايه؟ عند مثلا انك تجيب مجموع مش كويس في ثانويه عامه او ما تجيبش تقدير عالي او حاجه زي كده، بدليل ان الانسان ممكن لما يحصل كده يكتئب وتقع منه صلوات. تخيل يعني، هو في الاخر يعني يعني يعني الدين، حتى الدين واللي انا بعمله على هامش ده، هو ده اصلا، هو ده الحاجه المينستريم، هي دي الحاجه الاساسيه، ده العمود الفقري بتاعي، تمام. لكن وده حاجات داعمه يعني، فبالتالي لما الاصل يتهز الباقي يتهز. فشوف الموضوع بقى يتحول ازاي. طب هو ماشي يا اخي، ده هو ملحد او مسيطر عليه صوره علمانيه، حياته مفصوله عن الدين، ففعلا الاخره الدنيا اخرته يعني، هي الدنيا اخرته، الدنيا نهايته. فبالتالي هو عمال يقاتل عشان يوصل لاكبر مرحله ممكنه من البرفكشنزم ومن المثاليه في الدنيا، لان في الاخر اتقلب فيها زي ما انت عايز، ده اخرك. فبالتالي هو كل حاجه بتضيع بيتقطع، منطقي، منطقي جدا. لكن الانسان المؤمن مش منطقي انك تعمل المآتم دي كلها عشان فاتك شيء من المال، فاتك شيء من مش عارف من درجه، فاتك كليه، فاتك اي حاجه من حاجات الدنيا. الموضوع اصلا تافه، الدنيا على بعضها كل فيها شيء تافه المفروض بالنسبه لك، تمام. فده برضو من الوقوع تحت سطوة البناء القيمي للآخرين. حتى في المعيار الجمالي، المعيار الشكلي يعني طبعا أصبح حتى بقى في صورة، برضو في صورة هوليودية كده للجمال، بالذات في الجانب النسائي يعني، عند الأخوات شايفين برضو صورة هوليودية كده، يعني الجمال لازم يكون صورة صارخة، صورة براقة، اللي هي صورة الفول ميك أب، هو ده الإيه، هو ده الجمال. أو حتى اعتبار الجمال يعني في رتبة مبالغ فيها، الجمال الشكلي في رتبة مبالغ فيها في قيمة الإنسان، يعني المفروض ده شيء لا يصنع القيمة أصلا، ده شيء هامشي جدا جدا فيما يتعلق بمسألة قيمة الإنسان. لكن ممكن واحدة حياتها تنتهي عشان هي مش مثلا مش في أجمل صورة مثلا، هي خلاص تعتبر ان كده حياتها انتهت وحياتها ليس لها قيمه، وان هي ساقطه من يعني من هي تعد في الناس، او شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. الرافعي ليه مقال جميل للغايه، ليه مقال جميل للغايه موجود في وحي القلم الجزء الاولاني اسمه قبح جميل. طبعا كالعاده يعني الكلام عظيم جدا، وكان بيتكلم بيدور حوالين، طبعا هو اي مقال الرافعي جاب فيه قصه تراثيه او اثر ما، وبعد كده ده انه يبسط فيه بقى ويعني ويعيش في الجو ويبني وينسج عليه، بتبقى ابدع مقالات الرافعي هي المقالات دي. زي برضه قصه الزواج وفلسفه المهر وما شابه يعني. فالمهم، وقصه الانتحار عظيم، ما هو سلسله الانتحار 6 مقالات او 5 عظيمه جدا موجوده في الجزء الثاني. المهم، فكان بيدور حوالين في ال... كان بيتكلم في ال... بيدندن حوالين في المقال ده حوالين الاثر، الاثر ضعيف لكن المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. تمام، سوداء خير من حسناء لا تلد. ومش الفكرة، مش الفكرة في مسألة إن هي بتخلف ولا مش بتخلف يعني، لكن الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف العين تجاه القيمة، تجاه القيمة. يعني أنت لو هتقارن يا أخي، لو أنت هتقارن ما بين واحدة أنت بتعتبرها بمعاييرك يعني، عشان مثلا، طبعا هو أصلا يعني موضوع برضه حتى السواد والبياض ده أمر نسبي يعني. هو اللي في الحبشة مثلا السود بيكون شايفين البيض أحيانا زي إحنا بنشوف اللي عندهم برص مثلا أو حاجة زي كده، فبالتالي ما بتكونش جميلة. فالموضوع ده نسبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب في وسط يعني إيه، يعني بيخاطب نظرة معينة للجمال حوله، فبيقول طبعا هو أثر لا يثبت أصلا يعني، بس المعنى صحيح زي ما قلنا، إن سوداء ولود خير من حسناء إيه؟ لا تلد. انت لو هتخير ما بين واحده مثلا قبيحه في الشكل، ومثلا واحده ما بين واحده حسنه في الشكل ولكن واحده قبيحه لكن في الاخر بتلد، لا دي افضل. ليه؟ لان في الاخر دي قيمه تستحق اكتر، دي قيمه تستحق اكتر. طب افرض مثلا الولود دي دينها اقل من الثانيه، لا خد الثانيه خلاص، لان دخل اكتر من حاجه. بس احنا دلوقتي بنفترض دلوقتي مقارنه ما بين يعني ايه، ما بين عاملين فقط، عامل الجمال الشكلي وعامل الايه؟ وعامل الامومه والولاده. لا، لو انت هتختار اختار دي احسن. ليه؟ لان دي قيمه حقيقيه، دي قيمه ثانويه. تمام؟ او ممكن تكون مش داخل قيمه الانسان اصلا في تقييمه. بلا شك شيء، انا ما بقولش ان في الاخر ان الجمال شيء جميل. تمام؟ وان شيء بتنبسط له النفس، وان ممكن الواحد لو شكلها مش احسن حاجه تكون منزعجه من كده، مفيش مشكله عادي، زي ما انا منزعج ان انا مليان مثلا ده شكلي مش احسن حاجه، بس في النهايه هل قيمتي انا محصوره في ده؟ هي دي الفكره، هل ده ما يصنع قيمتي ولا لا؟ فنفس الفكره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائكم الودود الولود المواتيه المواسيه. كلها مين عايز تحط خيريه معينه، خيريه عاطفيه، خيريه داعمه ان هي مواتيه وان هي مواسيه ليك وتقف جنبك، مش الجانب الجمالي. دي ما يصنع ده اللي يصنع الايه؟ ده اللي يصنع القيمه الحقيقيه. فللاسف بقى عندنا تصور مبالغ فيه للقيمه الجماليه الشكليه بشكل مبالغ فيه للمبدا نفسه، ثم ان المبدا اصلا يعني ثم تفاصيل المبدا بقى فيه صوره هوليوديه للجمال بقى يعني، حتى معايير الجمال بقت غريبه جدا وعجيبه يعني. فدي مشكله برضو، ده من الوقوع تحت سطوه البناء القيمي للاخرين، لانه في الاخر بقى يعني هو في النهايه عشان برضو منظومه القيم فيها اشكالات كبيره جدا يعني، فطبيعي يعني مفيش حاجه ترتب الانسان القيم عنده، لكن انت في النهايه ما ينفعش تقع في المعنى ده. في حديث عظيم جدا جدا، حديث زاهر رضي الله عنه. زاهر هذا كان رجل اعرابي، كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم من ان لاخر يعني، لكن كان من الاعراب، فما كانش يعني ايه، ما كانش يستوطن المدينة يعني، لكن كان بيتحرك يسافر ويروح هنا وهناك. لكنه كان رجل دميم الخلقة، رجل دميم الخلقة يعني، رجل يعني من معايير الجمالية قبيح قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويكرمه. سبحان الله، لو تأملت هتجد دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي عناية خاصة بالمهمشين. ودي من العبوديات العظيمة، عبودية التعويض، من اعظم العبوديات اللي ممكن انسان يفعلها، انه يعوض الانسان المهمش، يعيد القيمه ليه. تمام؟ يعيد القيمه ليه. تمام؟ ويعطيه قيمه حقيقيه، هو ما بيضحكش عليه، فعلا هو انسان له قيمه. لكن عشان معايير عرفيه معينه مش صحيحه، ممكن الانسان يعني يتم التقليل من قيمته. فمهم جدا الانسان من العبوديات العظيمه المواساه باعاده القيمه اللي مستحقه للانسان. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مرة نزل المدينة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه من الخلف وأخذ يقول من يشتري العقد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو طبعا رجل حر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أسره يعني وعايز يبيعه، يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدرك من الذي يفعل هذا في أول الأمر، ثم انتبه بعد ذلك أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة تعبر عما في نفسه، تعبر عن رؤيته لقيمته بناء على النظرة الاجتماعية. فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، حتى لو أنت استنققتني وحبيت تبيعني ما حدش هيرضى يشتري واحد زيي، إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يصلح المفهوم، مفهوم القيمة، مفهوم الكساد من الرواج عند زاهر رضي الله عنه، فقال ولكنك عند الله لست بكاسد. يعني في النهاية بغض النظر ده كان مفهوم صح ولا غلط ولا أي شيء، النظرة دي مش المهم، مش النظرة دي هي الحاكمة عليك، مش النظرة دي هي اللي تحدد قيمتك، ولكن المحدد الأهم لقيمتك قيمتك أنت عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنك عند الله لست بكاسد. فإذا لو أنت عند الله لست بكاسد ولا يفرق معاك ولا تهتم لأي نظرة أخرى، فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أنا عايز أقول برضه حاجة تنبيه أخير مهمة جدا عشان الكلام ما ينجرفش عن المراد بيه. أكيد مش المطلوب، أكيد أنا لا أدعو إن مثلا الناس تترك علو الهمة، يعني مثلا إن أنا مش حابب الناس مثلا تفتح القدس وتحرر العالم ويكونوا علماء وينشروا ويأثروا في الناس ويغيروهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف وينهون عن، أنا أكيد مش هذا المقصود. ولكن المشكلة إن إحنا يعني الفكرة إن إحنا مش عايزين نخدع أنفسنا، يعني مش عايزين نحول يعني نكون عندنا إشكالات وتشوهات نفسية ومعرفية ونلبسها لبوس الايه علو الهمه، تمام، ونلبسها جبه كده علو الايه علو الهمه. هي دي المشكله. عايز تعرف امتى الموضوع يكون فيه مشكله؟ لما علو الهمه تتحول من وسيله الى غايه تحط من غايه الاهم. يعني انسان عايز ايه؟ عايز يبقى سوبر مان وعايز يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل وعايز يجيب ده كده كده، ولما يلاقي نفسه مش عارف يعمل ده يترك كل حاجه، تمام، يترك كل حاجه وما يعملش حاجه ويفكر بعقليه اول اور نان، يعني يا اما كل شيء يا اما لا شيء. والله انا يا اما اكون سوبر مان يا اما مش هعمل حاجه خالص. يبقى اذا يعني الموضوع مش علو هم، لا دي ده مش علو، ده تشوه معرفي. راجع نفسك، راجع مفاهيمك وقاموسك المعرفي، في عندك مشكله راجعها، لكن دي مش علو هم. النهائي الانسان عايز رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. الانسان لو عايز ده هيجتهد انه يوصل، ياخد بكل الوسائل والاسباب اللي توصله لده. لما تصرفاتك انت بمعنى يعني تصرفاتك انت واحكامك عن النجاح، مفهوم النجاح والقيمه والحكم على الانسان، وتوصلك ان انت ده بيدمر اخرتك وبيدمر دنيتك، يبقى لا، يبقى اذا محتاج تراجع نفسك. ده مش علو مهم، مش هي دي العلوم الهمه المحموده اللي بنتكلم عنها واللي احنا نرجو انها تكون موجوده. انت عمال تكسر مقاديفك وعمال تميت همتك بتصوراتك عن النجاح وعن كذا وعن كذا. هو الطالب مثلا لما الانسان مثلا يحاول ان هو يلاقي نفسه مش عارف مثلا، لا مش لاقي نفسه مش زي الناس مثلا، لا بيكتب كتب ولا خطيب مفوه ولا كذا ولا كذا، وجيب مثلا مره ولقى نفسه كمان شايل ماده في الكليه او مش عارف ايه والكلام ده كله، بعده عمال يسمع ان انت لازم تعمل كذا ولازم تبقى عظيم، وفي النهايه لما لقى ده حاصل راح عامل ايه؟ دخل في حاله اكتئاب شديد جدا جدا جدا، وبقى مش قادر يعمل حاجه اصلا، حتى اللي في ايده ان هو يعمله يعني المتاح الممكن، يعني هو كان عايز حاجات رهيبه، عايز سوبر مان والجو ده، عايز الانسان الخارق، لما عرفش يوصل له رفض يعمل المتاح والممكن، تمام، وقعد عن كل ده ودخل في حاله الايه؟ حاله اكتئاب بتحطم معاه الدنيا والاخره، وممكن توصله لحاله من الكفر والتسخط على الاقدار. تخيل كل ده عشان عايز علو الهمه في الدنيا، فانت في الاخر اخترت الكفر. يبقى اذا الانسان بيخدع نفسه، ده كان مدخل من مداخل الشيطان، كان تشوه مفاهيمي عند الانسان. فاذا اللي انا عايز اقوله ان في النهايه ما بقولش كده، لا يعني لا ادعو، طبعا لا ادعو ان الناس تسقط في الكليه ولا ان هي تجيب درجه قليله في الثانويه العامه ولا ان هي تترك علو الهمه مثلا في طلب العلم او محاوله التاثير او الدعوه، مش ده المراد ابدا ابدا. ولكن المهم ان انت تختبر ده، هل هو ده شيء حقيقي فعلا؟ هل هو فعلا يعني هل هو صحي ولا في مرض واخد الصوره دي؟ يعني يعني لابس جبه كده ايه، علو الايه، علو الهمه. تعرف ده ازاي؟ من الحاجات اللي احنا قلناها، لو لقينا تصوراتك عن القيم، تمام، قيمتك انت وقيمه الانسان وقيمه المؤمن وقيمه الناس مشوهه يعني غير صحيحه، يبقى اذا في مشكله ينبغي الانسان هو يحلها قبل ما تقع الفاس في الراس، يعني قبل ما الانسان يحصل له موقف معين فتبدا الاثار السلبيه للتصورات والتشوهات المعرفيه دي تطلع. لان في النهايه لو ظنتها جوه الانسان هي عماله زي قنبله موقوته كده، الانسان عمال يحوشها يحوشها يحوشها لغايه بس ما تيجي الايه؟ يعني يجي الاستيمولس المثير المعين يروح ضارب الموضوع ايه؟ في وش الانسان ويدخله في حاله من الايه؟ من حاله من التيه. انا اعتذر جدا عن الاطاله طبعا، انا والله انا انا عايز اسجل اعمل رساله اعتذار عن الاطاله طويله شويه واثبتها والحقها في اخر كل درس، انا كل درس بعتذر عن الاطاله. انا فعلا كان تصوري ان انا هقول كل اللي عايز اقوله ده في نص ساعه بالظبط، لكن دلوقتي ساعه ونص، فانا بعتذر للغايه عن الاطاله، ويعني جزا الله خيرا يعني من استمع الى نهايه، جزاه الله خير سعاده صدري، وارجو ان يكون الكلام واضح. لو انا كنت في دماغي اصلا اتكلم عن حاجه ثانيه، لكن يعني لما شفت ان بعض الناس ممكن تكون ما فهمتش المنشور قوي او الغايه منه، او حتى ممكن تكون حصلته بس في موضوع الثانويه العامه او حاجه زي كده، حبيت ان انا اكد على المعنى ده لانه معنى مهم ومعنى خطير ومعنى خطير. وانا للاسف شفت طاقات وامكانات عظيمه جدا دخلت بسبب الفخ ده وبسبب التشوهات المعرفيه دي، دخلت في حاله من المرض النفسي الشديد اللي فعلا اثرت عليها بشكل وضيعت كتير، طيقت يعني فعلا حرقت امكاناتها اللي كانت ممكن في مساحه المتاح تطلع حاجات عظيمه جدا، لكن للاسف ضاعت بسبب كده. وناس كتير جدا بسبب، والله يعني انت بتلاقي حياته قعد من ثانويه عامه، من لحظه ثانويه عامه لغايه ما وصل ل 35 سنه ولا 40 سنه بيتدمر، حياته بدات تتدمر من اللحظه دي بسبب تصوراته. لاكيد برضه ما بداتش في ثانويه عامه، كانت تصوراته قبل كده، بس يعني كان موقف ثانويه عامه ده هو اللي فجر الايه الموضوع. فالموضوع خطير، موضوع خطير، لازم الانسان يراجع نفسه في الامور دي كلها قبل ما يجي موقف، يعني اما ينفعه ان هو يعني قد برأ من هذه العلل، او ان العلل دي تهلكه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يبارك فيكم وان يحفظكم وان يرفع عنا البلاء، لان هذه التصورات العليله بلاء، وان يغفر لنا ويرحمنا وان يشرح صدورنا. اللهم امين امين. جزاكم الله خيرا، واعتذر مره خمسه على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله.